السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، المصنف رحمة الله عليه الإمام ابن حجر بعد أن ذكر باب الوضوء بدأ فيه بباب السواك بالكلام عن أحاديث السواك، ثم ثنى بأحاديث الوضوء. قالوا عن حمران هو مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء بفتح الواو وهو الماء، ف بالفتح هو الآلة وبالضم هو الفعل، الوضوء هو التوضؤ نفسه، أما الوضوء فهو ما يستعمل في رفع الحدث. دعا بوضوء أي دعا بماء ليتوضأ به، دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه وغسل، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال أي عثمان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. قال ابن حجر: متفق عليه. في الامتحان نقول الوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة، وهي النضرة والبهاء، نضرة الوجه وبهاؤه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم نضر وجوهنا بالنظر إلى وجهك الكريم. يقال امرأة وضيئة أي جميلة الوجه. قال النووي: الوضوء بالضم إذا أريد الفعل الذي هو المصدر، وبالفتح إذا أريد به الماء. تعريفه شرعا في الاصطلاح قالوا: استعمال ماء طهور في الأعضاء 4 على صفة مخصوصة في الشرع مرتبة متوالية. ثاني تعريفه في الاصطلاح: استعمال ماء طهور احترازا من النجس أو الطاهر في الأعضاء 4 أي التي نص عليها القرآن على صفة مخصوصة بالصفات الوضوء المعلومة في هيئتها في الشرع مرتبة احترازا من الخلل بهذا الترتيب المذكور في الآية، متوالية احترازا من التفريق الذي يطول عرفا. الوضوء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع في آية المائدة، قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والحديث في ذلك متواترة متكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقل صحابته الكرام صفة وضوئه بالتفصيل في مواطن كثيرة. والإجماع أيضا نقله غير واحد من أهل العلم على أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة. وهنا سؤال: هل الوضوء تنظف أم عبادة؟ هل أعمال الوضوء تنظف أم عبادة؟ وهذا ينبني عليه مسألة النية، فمن رأى أن الوضوء من باب التنظف لم يشترط استحضار النية عند فعله، وهذا الذي نحى إليه أبو حنيفة. ومن رآه عبادة اشترط له النية. فعند الذي يراه عبادة يقول لابد من استحضار النية، فمن أتى بأعمال الوضوء مرتبة متوالية ولم يستحضر النية ما صح وضوءه، وعليه ما صحت صلاته، فما بني على باطل فهو مردود، ما بني على باطل فهو مردود. أما عند الحنفية الذين يرون أنه تنظف قالوا لا يشترط استحضار النية. قال ابن رشد وسبب اختلافهم أي الحنفية مع الجمهور: تردد الوضوء بين كونه عبادة محضة ليست معقولة المعنى، وأنه قربة أي عبادة، وبين كونه معقول المعنى كإزالة النجس، وهذا ينبني عليه أحكام. أن من نسي النية فعند الحنفية لا يضر، لأنهم أصالة لا يرون الوضوء عبادة، ومن نسي النية عند الجمهور قالوا ما صح وضوءه، لأن امرأ قام بأتى فأتى بأفعال الوضوء واحدة واحدة ثم صلى ثم تذكر أنه ما نوى الوضوء، فعند الجمهور قال وضوءه باطل وصلاته لا تصح. والذي دلت عليه الأدلة هو ما نحى إليه الجمهور أن الوضوء عبادة يشترط له النية، وكيف لا يكون عبادة وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء شطر الإيمان، وقال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لذا فكلام الحنفية كلام الحنفية كلام المرجوح، وتراهم يفرقون بين التيمم وبين الوضوء فيشترطون النية عند التيمم، قالوا لأن التيمم ليس معقول المعنى، فالمرء يأتي بتراب يعفر وجهه، فلم نعقل معناه فجعلوه عبادة يشترط له الإيه؟ النية. هذا يعني أصل وسبب تفريق الحنفية بين التيمم وبين الوضوء. فلما رأوا أن الوضوء معقول المعنى فألحقوه بإزالة النجس فلم يشترطوا له النية، ولما رأوا التيمم أليس معقول المعنى قالوا لا يشترط له النية. وراجح كما ذكرنا الذي عليه الجمهور أن النية شرط في صحة الوضوء لأنه عبادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. هل الوضوء من مسألة أخرى؟ هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ احنا خلناها المسألة دي ولا؟ هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أم شاركتها في الأمم السابقة؟ أقوال ثلاثة. الأول نبدأ بالمرجوح. الأول قيل أن الوضوء مما خص الله به هذه الأمة دون غيرها من الأمم. قول الثاني قالوا أن الوضوء كان فقط مشروعا للأنبياء دون أقوامهم تكتبش ليه يا استاذ؟ رجع ما بتكتب. قول الثاني قالوا ان الوضوء كان شرع فقط للانبياء دون اقوامهم، والذي دلت عليه الأدلة. أن الوضوء كان مشروعا لمن كان قبلنا من الأنبياء ومن أقوامهم. فقد ورد في الصحيح في قصة إبراهيم لما أخذ الملك الظالم زوجة إبراهيم سارة، قام إبراهيم توضأ فصلى، مما يدل على أن هذا ليس خاصا فقط بالنبيين. قصة الراهب برصيص الذي اتهموه في امرأة بغي فقال ذروني، فقام فتوضأ وصلى. قال ابن حجر عن هذا الأثر، أثر برصيص العابد، قال وفيه أن الوضوء لا يختص بهذه الأمة خلافا لمن زعم ذلك، خلافا لمن زعم ذلك. نقول أما الذي اختصت به هذه الأمة فأمران: الأول هو الغرة والتحجيل، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته: أعرفهم غرا محجلين. وفي رواية عند مسلم: سيما، أي صفة، سيما ليست لأحد غيركم، أي الغرة والتحجيل. فالأمر الأول الذي اختص بهذه الأمة أمر زائد على الوضوء، وهو أن هذه الأمة تعرف يوم القيامة بسيما وعلامة ليست لغيرها من الأمم، بها يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم من وسط الأمم أن لها غرة وتحجيل. والغرة بياض في الجبهة، والتحجيل بياض في الأطراف. لذلك قال أبو هريرة معلقا: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. الأمر الثاني الذي اختص بهذه الأمة هو التيمم، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض، لما قال فضلت على النبيين بخمس، ذكر منها قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا فيه إشعار على أن التيمم، وهذا فيه إشعار على أن الوضوء لم يكن آسف أن الوضوء كان لغيرنا، لأن الطهارة ترفع بإما ماء وإما تراب. فلما قال عن التيمم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا أيضا فيه إشارة على أن الوضوء كان مشروعا لإيه؟ من كان قبلنا، لأنه قال جعلت لي الأرض، لما ذكر التطهر ورفع الحدث خص هذه الأمة بالتراب أي بالتيمم، فدل أن غيره وهو الوضوء كان لنا ولغيرنا. نأتي إلى حديث الباب. قال عمران أن عثمان رضي الله عنه، شوف ربك عز وجل يرفع بهذا الدين أقوام. عمران هذا كان يعني أثروه لما خالد بن الوليد فتح العراق في خلافة عثمان، وجد عمران هذا صبي يحفظ في كنيسة، فأسر عمران، هو طبعا من التابعين، طبعا ومن التابعين ليس صحابيا، فأسروه فبيع، فكان من نصيب ايه؟ عثمان. طبعا أسلم عمران ورافق عثمان بن عفان، وكان يفتح عليه في الصلاة، وكان يعني ملاصقا له، ثم صار من يعني كبار علماء التابعين رحمه الله ورضي عنه. قال حمران دعا بوضوء، أن عثمان دعا بوضوء وهو الماء، قال فغسل كفيه ثلاث مرات. المستحب ألا يغمس المرء المتوضئ يده حتى يغسلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نقول مسألة غسل اليد ثلاثا لأمرين. الأمر الأول أن اليد هي الآلة التي تستعمل في إقامة الوضوء. اليد هي التي يغسل بها الوجه، هي التي يغسل بها اليد، هي التي يغسل بها الرجل ويمسح بها على الرأس، فالآلة التي تستعملها طيب لأعضاء الوضوء هي اليد، فلابد أن تكون إيه؟ لا نجس فيها ولا أذى ولا قذر، فهي الآلة التي تستعمل. الأمر الثاني في مسألة حكمة غسل اليد، كان قديما، الأمر ليس كهذه الأيام، كانوا قديما يستجمرون استعمال الحجارة لإزالة الغائط وما شابه ذلك. طيب، وكانت هناك في الحجاز البلاد حارة، فلعل المرء حينما ينام قد يأتي، طبعا مع قلة الثياب، قد يأتي أحدهم تأتي يده فتمس الدبر فيقع فيها نجس. أمر الثاني أن الوضوء كان من الأواني والماء قليل في الأواني، فإذا وضع يده مباشرة في الماء قد ينجسه، فكانوا فأمرهم الشرع قبل أن يضع يده، قبل أن يضع أحده يده في الإناء، أن يغترف أولا خارج الإناء فيغسل يده ثلاثا. واضح كده؟ يبقى عندنا حكمة غسل اليد أمر. الأمر الأول أنها هي الآلة التي تستعمل في مباشرة أعضاء المتوضئ. الأمر الثاني كما ذكرناه، لم يكن الماء يعني كحالنا في الصنابير ماء سائل جاري، بل كان غالب الماء هذا في الإيه؟ في الأواني، والأواني يعني ماء قليل، ونحن نعلم رأي الجمهور خلاف المالكية الذين قالوا أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة يا راجل حرام عليك بالله عليك، أنا قلت كده؟ والله ما قلت كده، كلام الجمهور خلافا للمالكية. على قول الجمهور قالوا أن الماء القليل إذا وقع في نجاسة حكم بنجاساته، تغير أو لم يتغير. فلذلك بص قول الشافعي، قال الشافعي رحمة الله عليه أن أهل الحجاز كانوا يقتصرون على الاستنجاء بالأحجار، وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على المحل النجس فتنجس. إذن هذا هو يعني دائما احنا درجنا على هذا الأمر، لكن لم نقف على علته. الإنسان يبدأ بغسل يديه ثلاثا لما؟ أولا هذا هو أصل الأمر، ثم صار بالإجماع عبادة، أجمع العلماء كما قاله ابن المنذر، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها وهو بالخيار. يعني أنت اليوم مثلا الماء جاري ليس في إناء وما شابه ذلك، طيب وليس ويدك ليست فيها نجاسة والأصل الطهارة، فإن بدأت الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم بغسل الوجه، الوضوء صحيح، تركت إيه؟ سنة، تركت إيه؟ سنة. طيب، وإذا كنت في عادتك الحياتية تبدأ الطعام بغسل اليد لتجنب أن يكون هناك أذى في اليد يضر الطعام، فما بأولى أن تحتاط لعبادتك عند الوضوء فتغسل الإيه؟ اليد، لألا يكون فيها أذى طيب يأتي على أعضاء الوضوء. إذن بنقول صارت بالإجماع يستحب غسل اليدين إلى الرصغين. ما الرصغ؟ الرصغين هو مفصل ما بين الكف والذراع، هذا اسمه كف، هذا اسمه ذراع، هذا اسمه عضد. عضد ها يربطه بذراع الايه المرفق، وذراع يربطه بالكف اللصغ. طيب، فقالوا انعقد اجماع على سنية غسل الكف الى العضد، الى الايه الى الرسغ. ده هذا الرسغ اللي هو المفصل الذي يربط الكف بالذراع، والذي يربط الذراع بالعضد المرفق، والذي يربط العضد بالجسد الكتف، وهذا يسمى ايه ها من العضد من الكتف الى الانامل. ايش يسمى كل هذا؟ يد مش رجل يعني، هذا يسمى ايه ذراع. ها والذراع الى الذراع يسمى باع. هو لما سمي البيع بيعا؟ لان الباع يمد يده بالمال بالسلعة، والمشتري يمد ايه يده بالايه بالمال، فذراع مع ذراع يسمى ايه باع. في الحديث من تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، فالباع اجتماع الذراعين طولا. طيب، اذا هذا صار سنة ها بإجماع العلماء. هل تحتاج إلى النية عند غسل الكفين؟ عند غسل الكفين لأهل العلم قولان: من اعتبر أن غسل الكفين من سنن الوضوء، وهذا الذي عليه الإجماع، اعتبر فيهما النية، ومن رأى أن غسلهما للنظافة لم يعتبر النية فيهما. وكما ذكرنا الإجماع الذي نقله ابن المنذر أن غسل اليدين الكفين إلا الرصغين هذا إيه؟ سنة. ثم قال رضي الله رحمه الله عن عثمان أنه مضمض واستنشق واستنثر، وهذا في الصحيح، عندنا حديث الباب، وفي الصحيحين عن عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق واستنثر. وعند مسلم مرفوعا: ما منكم رجل يقرب وضوءه أي الماء فيتمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خلط خطايا وجهه، وفي رواية خطايا فيه والفم وخياشمه مع الماء، في رواية خطايا فيه ملفي فم وخياشمه والأنف مع الماء. هنا مسألة، عندما تتمضمض ما المضمضة؟ للأسف كثير منا لا يحسن المضمضة، فالمضمضة لها أحوال. الأول أن تضع الماء في فمك، طيب، ثم تمجه، وهذه ليست بمضمضة. الحالة الثانية أن تضع الماء في فمك ثم تبلعه، وليست هذه مضمضة. إنما المضمضة التي شرعت عقلا وشرعا أو شرعا وعقلا أن تضع الماء في فمك ثم تديره ثم تمجه. المضمضة أصلا شرعت لإزالة ما في الفم من بقايا طعام، فإذا وضعت الماء ثم مججته يعني أخرجته فليس هذه ليست هذه مضمضة، وما هذا كان مراد الشارع. إنما وأيضا ليس أن تبلع الماء، ولكن المضمضة الشرعية التي هي مراد شرعا ولها يعني من ناحية النظر مغزى أن تضع الماء في فمك ثم تديره ثم تمجه. طيب، وأيضا حتى الاستنشاق البعض قد يضع الماء يعني إيه على أعتاب الأنف، ليس هذا استنشاقا، إنما قال يستنشق ويستنثر. طيب، يعني أحب يرى يعني بعض أمور عجيبة، يعني يضع كده إيه في ثلاث أربع ثواني كده الفم في الماء في الفم والأنف، و لا تمضمض حقا ولا استنشق. طيب هذه هي المضمضة التي أرادها الشارع وهذا فعلا سلم. ها قالوا إدارة قالوا الوصول بالماء إلى الفم ثم إدارته ثم مجه، وفي الأنف إدخال الماء ها إلا أن تكون طبعا إيه قالوا وبالغ في الاستنشاق. ما الاستنشاق؟ سحب الماء إلى أعلى الأنف. ما الاستنثار؟ إخراجه حتى يخرج مع الماء ما كان في الفم من أذى، ما كان في الأنف من أذى، وأيضا إدارة الماء في الفم حتى يخرج ما في الفم من أذى. لذلك عشان ما ننظر لمراد الشارع، هذا هو مراد المضمضة والاستنشاق، وليس حركات نفعلها كذا وانتهى الأمر. لما كل واحد فينا يراجع وضوءه يعني يرى أنه يعني درجنا على أمور تحتاج إلى إعادة نظر. هذا الوضوء المراد شرعا الذي به ينظف الفم وتطهر الأنف، هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا دين حكيم وما من أمر إلا وفيه حكمة. مسألة في الفصل بين المضمضة والاستنشاق، هل يفصل بينهما؟ يعني هل تتمضمض ثلاثا ثم تستنشق ثلاثا؟ الذي ورد في الصحيح، الذي ورد مرفوعا بسند صحيح عند أبي داود وغيره عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق بماء واحد. قال النووي الصحيح بل الصواب تفضيل الجمع بينهما، يعني يجمع بينهما في كف واحدة، للأحاديث في ذلك، للأحاديث الصحيحة المتظاهرة في ذلك. قال أي النووي وأما الفصل بينهما فلم يثبت فيه حديث أصلا، فصل بينهما لم يثبت فيه حديث، وإنما جاء من حديث طلحة ابن مصرف وهو ضعيف فلا يحتج به. بيقول النووي لا يحتج به ولو عارضه، لا يحتج به ولم يعارضه شيء، فكيف قد عارضه في الصحيح؟ النووي بيقول هناك في رواية أن السلام فصل بينهما وهذه رواية ضعيفة. طيب فهي أمر يعني هو أمر إيه؟ هي طريقة تكون صعبة شوية، إن أنت بكف واحد تملأ الكف وبنفس الكف ها ثلاث مرات بنفس الماء في الكف تتمضمض وتستنشق، هذه واحدة، ثم تأتي بماء آخر، يبقى ليس ثلاثة للكف، ليس آسف ليس ثلاثة للأنف وثلاثة للإيه للفم، بل هي ثلاثة تفعل مرة واحدة، ثلاث أكف، هي حركة تحتاج إلى تدريب. ده طبعا الأمر كله احنا بنتكلم على الكمال، وإلا فالإنسان لم يستطع فأتى بثلاثا للكف للأنف وثلاثا بالإيه ها للأنف، ثلاثة للأنف وثلاثة للفم، هذا لا حرج فيه، لكن لم يرد فيه حديث صحيح. إنما الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى بثلاثة أكف يملأ كفه ماء يتمضمض وإيه ويستنشق، هذه واحدة، ثم يأتي بماء آخر بالكف ها يتمضمض ويستنشق ثم يأتي بثالث. قال النووي أما الفصل بينهما فلم يصح. طبعا الجميع مجزي، لكن نحن نتكلم على إيه؟ على إصابة السنة، إصابة السنة. ما فرع في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء؟ أقوال. الأول المشهور عن أحمد أنهما أي المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء وفي الغسل، يبطل الوضوء بتركهما. هذا المشهور عن أحمد أنه أوجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل، واحتج في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم المبين لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم لم يؤثر عنه أنه ترك ذلك في مرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين، وأنزلنا عليك الكتابة قال لتبين للناس ما نزل إليهم. ما الذي نزل إليهم؟ فاغسلوا وجوهكم. ما الذي يبين؟ ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من أقوى الأدلة عند من يوجب ذلك، أقوى الأدلة أن الآية تأتي فاغسلوا وجوهكم، فالسلام يبين المراد بي بي بي بي بي من طلب الشارع لذلك. فقالوا لما قال الله عز وجل قولا مجملا فاغسلوا وجوهكم، فأتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤثر عنه أنه ترك ذلك، ها صار واجبا. أيضا من أدلتهم الأمر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر، وفي رواية إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، هذا في الصحيحين. وقال إذا توضأت فمضمض. القول الثاني أنهما المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل دون الوضوء، وهذا الذي نحى إليه أبو حنيفة والثوري لحديث تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. قالوا أن الأنف فيه شعر وفي الفم بشرة فأمر بهما. قول الثالث هو رواية عن أحمد بالتفصيل، قالوا الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة. قالوا الأحاديث الآمرة بالاستنشاق أصح من الأحاديث الآمرة بالوضوء. في الصحيحين من توضأ فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. القول الرابع وهذا الذي عليه الشافعي والأوزاعي، قول الثالث مرة أخرى التفصيل، فقالوا أن الذي يجب هو الاستنشاق دون المضمضة. قالوا لأن الأوامر لأن الأمر بالاستنشاق ورد في الصحيح بل في الصحيحين، عندنا حديث لقيط وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. القول الرابع هو المذهب عند الشافعية وقول الليث، وهذا رواية عن أحمد وقول مالك، قالوا أن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، فمن تركهما عامدا ناسيا فوضوءه صحيح، وترك الكمال وضوءه صحيح، وقد ترك الكمال واستدلوا على ذلك بأدلة. قالوا قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، الوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة، الوجه ما حصلت به المواجهة، والفم أمر في الداخل والأنف مثله فلا يحصل بهما المواجهة. أيضا واستدلوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجنب ليس عنده ماء قال الصعيد الطيب وضوء المسلم، إن لم يجد الماء 10 حجج أي سنوات فإن وجد الماء فليمسه بشرته. وجد الدلالة قالوا أن الأنف والفم ليسوا من البشرة الظاهرة، قال أهل اللغة البشرة ظاهر الجلد دون باطنه. وأقوى ما ركنوا إليه من قال بالاستحباب حديث المسيء صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره قال إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بل قال بعدها فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين. الحديث هنا موضع الدلالة من هذا الحديث أن كما قال النووي قال هذا الحديث من أحسن الأدلة، النووي يقول إيه كلام عن لسانه رحمه الله ورضي عنه، قال هذا الحديث حديث الأعرابي من أحسن الأدلة على استحبابهما. قال لأن هذا الأعرابي صلى 3 مرات فلم يحسنها، إذن إذا كان هذا الرجل لا يحسن أمرا ظاهرا، يعني إيه الصلاة غير الوضوء، زي ما الصيام غير الوضوء، غير الصلاة، الصيام أمر خفي بينك وبين ربك. فقالوا إذا كان هذا الرجل كما قال النووي، إذا كان هذا الرجل يجهل الأمر الظاهر فلأن يجهل بالأمر الباطن من باب أولى. أول تاني ولا يعني إيه؟ الوضوء أنت تفعله في بيتك دون أن يراك الناس أو في المضاء، لكن الصلاة يراه إيه؟ يراها الناس. فإذا كان يجهل الأمر الظاهر الظاهر والصلاة، فلأن يجهل الباطن ما بإيه أولى. فهنا مقام تعليم، فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، حتى يسبغ الوضوء ثم قال إيه فيغسل وجهه. وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالاستنشاق ولا مضمضة. هذا مقام تبيين، ولا يجوز تأخير البناء على وقت إيه الحاجة. فإذا كان يجهل أمور الصلاة فلأن يجهل أمور الوضوء من باب أولى. لذا قال النووي فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعرف الصلاة التي تفعل بحضرة الناس وتشاهد أعمالها، فعلمه الواجبات، واجبات الوضوء. قال فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين لعلمه إياهما، فإنه مما يخفى. وهذا الذي ها نادين الله به أنهما على الاستحباب. أما من استدل بالوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليهما، نقول أصل الفعل لا يدل على الوجوب. قالوا الفعل خرج إيه بيان لمجمل في الآية فاغسلوا وجوهكم، قلنا نسلم بذلك لولا حديث الإيه الأعراب. يعني إيه؟ نعم، إذا أتى نص مجمل في القرآن واجب الفعل، فأتت السنة بفعل النبي، هنا يأخذ الإيه الفعل حكم الإيه الوجوب. يعني إيه؟ الأصل أن أفعاله صلى الله عليه وسلم على الاستحباب. طيب هذا الأول أصل، وأن أمره هو الذي على الوجوب، لكن الفعل نقول فيه أن الأصل أنه على الوجوب إلا إذا خرج إيه بيان لواجب. يا أصحاب إبراهيم خليك معايا، الأصل أن الذي على الوجوب هو أمره صلى الله عليه وسلم وليس فعله، هذا أمر أصولي. طيب لكن متى يكون الفعل على الوجوب؟ إذا خرج بيان لأمر واجب. ها طيب نقول نعم نسلم بذلك أن فعله يكون على الوجوب إذا خرج بيان لإيه لأمر واجب، إلا إذا أتى ما يدل على أن هذا الفعل على ليه استحباب. ومنهم الحديث في حديث الأعرابي كما قال النووي، هذا من أحسن الأدلة على استحباب المضمضة والاستنشاق. طيب فأما فعله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا فهو الأصل أنه الاستحباب، ويقوي ذلك حديث الأعرابي لأن سلمة لم يعني يأمره بالمضمضة والاستنشاق. أما حديث الحنفية تحت كل شعر جنابة فهذا حديث لا يصح من رواية الحارث ابن وجيه، وهذا منكر الحديث. أما قوله صلى الله عليه وسلم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، فهذا محمول على الاستحباب ولا يجب ها لأن هذا الأمر الذي فليجعل في أنفه ماء هذا مصروف الاستحباب بالأدلة الأخرى ومنها حديث الأعرابي. لكن طبعا قبل أن ننهي المسألة بنقول أن الخروج من الخلاف إيه مستحب كما ذكرنا مرارا، أنك إذا تمضمضت واستنشق فالذي قال بالاستحباب يقول أتيت بالكمال، والذي يرى بالوجوب يقول أتيت إيه واجب. أما إذا تركتهما فالذي يرى الوجوب يقول وضوءك إيه باطل مردود عليك وصلاتك باطلة إلى آخر. ها سيما أن يعني هما أن سلم ما ترك ذلك يعني ولو في مرة واحدة، فالخروج من خلاف مستحب، فالإنسان يحافظ على المضمضة والاستنشاق لأنهما من كما ذكرنا يعني أمور التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سنن مهمة عند المضمضة والاستنشاق أن تأخذ الماء عند المضمضة بيدك اليمنى. حديث عثمان لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء للمضمضة بيمينه. دائما اليمين تكرم والشمال لما سوى ذلك. فعند المضمضة ها تأخذ بإيه؟ بيمين. ها والمج يكون بالإيه؟ باليسار. انت كحنا كده نمت انت فريق. كيف يكون المج باليسار؟ هذا لا يتصور إلا لمن له فمان. احنا كده نمنا. قال العلماء في مسألة حكم المسح على الرأس لمن كان له رأسان. والله العظيم احنا عايزين نتكلم عن حكم مسح غسل وجه لمن كان له وجهان. على اي وجه يمسح؟ الله يغسل. اصحى ابراهيم احنا بنقول ايه بقى بالنسبة للمضمضة؟ ها انت كده قاعد نايم انصرف خلاص. اتفضل انصرف انصرف. في المضمضة تأخذ الماء بيمينك ها وتمجه من فمك. وعند الاستنثار تأخذ الماء ها بيمينك. طيب ولا تستعمل اليسار في مثل ولا تستعمل اليسار إلا ها في تنظيف الفم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي لما وصف الوضوء صلى الله عليه وسلم قال بعد أن غسل الكف قال فأدخل يده اليمنى في الإناء فملأ فمه فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى. يبقى طيب عند المضمضة تضع الماء بيمينك، عند الاستنثار تضع الماء في الأنف باليمين وتستنثر باليسار. ها وهذا من تكريم اليمين. عود إلى حديث عثمان رضي الله عنه قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات، وهذا فرض بالكتاب والسنة والإجماع. فاغسلوا وجوهكم غسل ما فرضه المسح يجزئ مع مخالفة السنة، مسح ما غسله الفرض يبطل الوضوء. قولي عبد الله كلمتين دول كده. قول تاني. طب كده غسل الإناء إذا بلغ فيه الكلب تمام. أحسنت عبد الله فتح الله عليك. غسل ما فرضه المسح هذا يجزئ مع مخالفة السنة. إنسان هو بيتوضى لم يمسح برأسه بل وضع رأسه تحت الماء غسله، هذا ايه؟ وضوء ايه؟ صحيح، وقد خالف الايه؟ السنة. اتى الى الوجه فمسحه ولم يغسله وضوءه باطل. فالذي صعب صح؟ الوضوء فرضه الغسل. فمن مسح ما فرضه الغسل وضوءه باطل، ومن غسل ما فرضه المسح صح وضوء وقد خالف السنة. فمن غسل الرأس ولم يمسحها ها هنا خالف السنة وصح وضوء، لكن من مسح الوجه الذي فرضه الغسل باطل لأنه أتى بالأدنى. قال ثم غسل وجهه، وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن وطولا من منبت الشعر إلى الذقن. منبت الشعر في الرجل المعتاد بمعنى من كان شعره عند منتصف رأسه، هل يقال الوجه من هنا من النافوخ؟ لا. قالوا وحد الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منبت الشعر المعتاد، يعني عادة الرجال أو الناس بيكون عند الناصية، إلى الذقن. ما هو الذقن؟ مش الدقن، الذقن، ها العظم، هذه الذي هي منطقة اللحيين، هذا اسمه اللحي، لحية، لحي واحد يسمى إيه؟ لحيين. عندما يلتقون، يلتقون فيهم، ها عند الذقن. الناس يقول لك فلان بدقن، ما الناس كلها بدقن، يخيرون للإيه؟ للأذقان. هذا هو الذقن، منطقة اللحيين. طيب، فحد الوجه طولا من منبت الشعر المعتاد إلى الذقن، العظمة هذه التي في نهاية الوجه. طيب، فهذه ليست من الوجه، لست مأمورا بغسلها، لا أسفل إليه الفك، هذا ليست من الوجه، صعبة دي، الوجه من المواجهة، وعرضا من الأذن إلى إليه، إلى الأذن. طيب، فالاعتبار بالمنبت المعتاد، ها لا بمن، قالوا لا بمن انحصر شعره عن الناصية، لا بمن انحصر شعره عن الايه، يعني الناصية اول الرأس، يعني انحصر شعره، من كان شعره مثلا في المنتصف لا يبر بغسل كل هذا، بل منبت الشعر المعتاد. قالوا اما الملتحي، ها فمن كانت لحيته خفيفة وجب ان يصل بالماء الى البشرة، يغسل هذه اللحية حتى يعني يغلب على الظن ان الماء قد وصل الى البشرة. فضل خلاص دقيقتين بس. اما من كانت لحيته كثيفة فلا يؤمر، فمشقة فجل التيسير، فلا يؤمر بإيصال الماء الى البشرة، بل يكتفى بغسل ظاهر اللحية، ولا يجب ان يصل بماء الى داخلها. هذا قول الأئمة الأربعة، والمشقة تجلب التيسير، قالوا لأن الوضوء يتكرر، فإذا أمرنا أي كثير صاحب اللحية الكثيفة أن يصل بالماء إلى البشرة، كان هذه مشقة لا يعني توافق أصول الشريعة السامحة. أيضا يدل على عدم إيجاب، ده لحظة مهمة جدا، خليك معي، يدل على عدم إيجاب وصول الماء إلى بشرة صاحب اللحية الكثيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه بغرفة واحدة، غرفة ماء فغسل وجهه، وجه الدلالة، الغرفة الواحدة لا تكفي بأن تصل إلى الإيه؟ إلى البشرة، وقد كان صلى الله عليه وسلم لحيته إيه؟ كثيفة، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم وعرضا، قال أنس كنا نعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من اضطراب لحيته، يقفون خلفه في الصلاة، فكانت لحيته صلى الله عليه وسلم يعني تضرب إلى إيه؟ عريضة طولا وعرضا. فلما غسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه بغرفة ماء، ها دل أن صاحب اللحية الكثيفة ليس مأمورا بإيصال الماء إلى إلى البشرة، لكن قالوا يستحب ها تخليل اللحية، هذه من سنن التي سوف نذكرها إن شاء الله، ها عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. ما التخليل؟ إيصال الماء إلى أصول البشرة، وهذا من السنن وليس واجبا. ثم قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك. نقف عند ذلك، نقف هنا عند مسألة غسل اليدين. أي سؤال تفضلوا، لو سمحتم الامتحان يعني يأتي في الموعد، لأن أنا والله بتساهل يعني، بس عشان إيه وفي غياب النهاردة كل ده وتغيب عشان بسبب الامتحان. أحسنت، ما الضابط بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة؟ العرف، فإن كان ها الذي يراك يرى البشرة فهذه لحية خفيفة، وإلا فإذا كانت لا يرى لحم الوجه فهذه كثيفة، وإن كان يرى فهذه خفيفة، ليس هناك حد، بل هذا مما حاله الشارع إلى العرف. تفضل. هذا والله أعلى وأعلم رب العلم إليه أسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه.